الجبال كالعن المنفوش

غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بألف لام ميم ذلك الكتاب لا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى صدق الله العظيم الفاتحة بهذه الآيات الكريمة اختتم الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليل فكان هذا هو القرآن الكريم وكان القارئ فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي وكانت الإذاعة الصوتية لمؤسسات الحاج قدر مهران الصوتية بسهاج